بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما يتعلق بأحكام الديات، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات، قال: باب دية الأعضاء والمنافع. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب في العينين الدية. يجب في العينين الدية، مر بنا في درس ليلة البارحة في آخره أن كل شيء يوجد في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، كالأنف واللسان والذكر، وكل ما يكون في الإنسان منه شيئان ففيه دية كاملة، وفي إحدى الأمرين نصف الدية كالعينين والأذنين والشفتين والرجلين واليدين إلى غير ذلك. قال: لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه وأرضاه: وفي العينين الدية. وفي العينين الدية، وفي لفظ آخر أيضا: وفي العين 50 من الإبل. هنا في العينين الدية يعني كاملتين، وجاء في لفظ آخر: وفي العين 50 من الإبل، يعني نصف الدية، لأن الدية مجموعها تبلغ 100 ناقة. قال: ولأنه إجماع. وفي إحداهما، ولأنه إجماع يا العلماء، إذن هذا دليل العينين النص والإجماع. النص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء أجمعوا على ذلك، فلم يخالف في دية العينين مخالف. قال: وفي إحداهما نصف الدية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي العين خمسون من الإبل. رواه مالك رحمه الله في الموطأ. رواه مالك وغيره. قال: وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة. يعني المؤلف يقول: لا فرق هنا بالنسبة للعين بين أن تكون صحيحة أو مريضة، فيها الدية، لأن هناك بالنسبة للعين الإبصار، وهناك العين نفسها، فالعين فيها دية، ولكن لو خلعها إنسان مع فيها من إبصار ففيها نصف الدية، لكن لو ذهب ببصر الإنسان ثم خلع عينيه فهناك ديتان. قال: وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة، وعين الصغير والكبير كذلك. لا يختلف الأمر في هذا. نعم. قال الإمام: وفي عين الأعور دية كاملة. هذه مسألة فيها خلاف، والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل. قال: وفي عين الأعور دية كاملة، يعني المطموس العين الأخرى الذي لا يرى فيها، في عينه دية كاملة. لماذا؟ قالوا: لأن هذه العين بمثابة عينيه، لأن هذه العين هي غاية نظره والحد الذي يصل إليه، وهي مجموع إبصاره، فهي بمثابة عيني الصحيح. يعني الصحيح له عينان لهما إبصار، هذا له عين واحدة، هذه توازيهما، لأن غاية ما يبصر به ما في هذا العين. هذا أيضا مذهب مالك، ولكن ذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. هي قال: وفي عيني عندك ولا في عين؟ قال: وفي عين الأعور دية كاملة. عين الأعور فيها دية كاملة، في عيني ولا لا؟ عين، خلاص، إذن دية كاملة. نعم. قال: وفي عين الأعور دية كاملة. لماذا دية كاملة؟ قلت لكم بين هذا ما ذهب إليه مالك والإمام، حتى الإمام مالك له رواية أيضا، ليست يعني رواية واحدة وإنما له روايتان. وجهتهم في ذلك أن هذه العين تعادل عينين. أبو حنيفة والشافعي يقولان إن فيها نصف دية. لماذا؟ قالوا لأنها عين واحدة. ما الدليل؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام وفي العين 50 من الإبل، وهذا عام لم يفرق بين عين الأعور وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام وفي العينين الدية، وهذا عام، مفهوم أن العين الواحدة فيها نصف الدية. الآخرون وهم المالكية والحنابلة استدلوا بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن جمعا من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما قضوا بذلك وأنه لم يخالف فيه أحد، فعدوه بمثابة الإجماع. قال وفي عين الأعور دية كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عن الجميع أنهم قضوا بذلك ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا. الآخرون يقول ليس إجماعا بدليل أن هذا يخالف الحديث، لكن الحقيقة يعني إذا نظرنا إلى حديث وفي العينين الدية وحديث وفي العين 50 من الإبل، هذه مطلقة. يقولون الآخرون وهم المالكية والحنابلة خصت بعين الأعور بدليل اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم لا يمكن أن يعملوا بأمر ويقضوا به وهو يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الفعل والقضاء من الصحابة والتقاؤهم حول ذلك الأمر هو بيان لما جاء في الحديثين وأنه يستثنى من ذلك عين الأعور. والله أنا أرجح ما ذكره المؤلف لأن هذا قضاء الصحابة واتفقوا عليه. قال ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين. يحصل بها لأنه يرى بها غاية إبصاره. فكانت مثلهما في الدية. فكانت مثل عيني المبصر، يعني سليم العينين في الإبصار. فكانت مثلهما في الدية. قال فكانت مثلهما. مثلهما، كانت هي الضمير اسمها مستتر. نعم. فكانت مثلهما في الدية. نعم. قال رحمه الله وإن قلع الأعور عيني صحيح ففيهما الدية. وإن قلع الأعور عيني الصحيح، يعني أعور جاء إلى صحيح فقلع عينيه، يقول المؤلف فيهما الدية، فيها تفصيل أيضا، لأن هنا لا يخلو أن يقلعهما عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ ففيهما الدية، ولو قلع عينا واحدة ففيها أيضا نصف الدية، لكن لو قلعهما عمدا وهو ليس له إلا عين واحد فما الحكم هنا؟ إن رضي صاحب العينين المقلوعة بالدية فله ذلك، وإن لم يرضى فلا بد من القصاص. وإذا اقتص بعد ذلك هل يكتفى بأخذ عينه الوحيدة؟ لأنه أذهب إبصار كامل العينين، وهو هذا هو غاية إبصاره، فإذا أزيلت عينه كانت بمثابة العينين. هذا هو ما ذهب إليه بعض العلماء عملا بما مر بنا من قضاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بأن العين تقابل العينين بالنسبة للأعور. وذهب أكثر العلماء إلى أنها تخلع العين ويؤخذ منه أيضا دية العين الأخرى. قال رحمه الله تعالى وإن قلع الأعور عيني صحيح ففيهما الدية لما تقدم. المؤلف أجمل ما بين إذا طلب القصاص أو لم يطلب، هذا كله إذا لم يطلب القصاص أو أنه رضي بالدية. قال رحمه الله وإن قلع عينه التي لا تماثل عين القالع ففيها نصف الدية كذلك. وإن قلع المماثلة لعينه خطأ فكذلك يعني فيها نصف الدية. وإن قلعها عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة. وخالف في ذلك الحنفية والشافعية فقالوا فيها القصاص لأنه كغيره، ما دام قلع غيره عمدا فيقتص منه. قال وعليه دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولأنه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل. يعني ولأنه يعني اقتصاره على عين واحدة كان ذلك مانعا من القصاص. قال رحمه الله ولأنه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل الذمي. ولأنه أي وجود عين واحدة مقابل شخص له عينان، لو أزيلت إحداهما لبقيت الأخرى، لكان ذلك مع وجود سبب القصاص، وهو أنه تعدى عمدا على غير عينه، والأصل أن يقتص منه كما هو مذهب الحنفية والشافعية، لكن قالوا هنا لو أخذت العين لأصبح لا يرى، فينبغي أن تؤخذ الدية عملا بما أثر عن بعض الصحابة كعمر. قال رحمه الله تعالى فصل وفي البصر الدية. البصر العين كما ترون هي عين، هذه العين المركبة التي بين الحاجبين، لكن لها إبصار، والإبصار شيء والعين شيء آخر. فالعين هي تلك الجسم الجرم القائم، لكن هذه العين لها نفع آخر هو الإبصار. فلو جاء إنسان وذهب إبصارها فعليه دية، ولو أذهب البصر وقلع العين لوجب عليه ديتان. إذن البصر وحده فيه دية كاملة كالسمع كما سيأتي. قال وفي البصر الدية لأنه النفع المقصود بالعين. لأن الأصل العين لها عدة أمور، منها أنها من الأمور التي حسن الله بها الإنسان وقومه، وفيها من الجمال وفيها من المنافع الشيء الكثير، لكن أهم منافعها هي الإبصار، لأنه بالإبصار حقيقة يرى ماذا يرى الأشياء ويدركها، يقرأ ويكتب ويسير ويتحرك ويطلع وينزل إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، وهي من النعم العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فإذهاب البصر ليس بالأمر اليسير. قال وفي ذهابه من إحداهما نصفها. وفي ذهاب الإبصار من إحدى العينين نصف الدية، يعني 50 من الإبل، أو كما تعرفون بالنسبة لماذا للدينار إنما هو 500، وبالنسبة للدراهم 6000. يعني لا ننسى هذه الأشياء، لأننا نعلق كثيرا على الإبل لأنها تتردد معنا. قال فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداوات الجناية وجبت الدية. يعني فإن ذهب الضمير يعود إلى الإبصار، إن ذهب البصر بجنايته على رأسه، ضربه على رأسه بمثقل أو غيره، أو جرحه موضحة أو هاشمة أو منقلة فتسببت في إذهاب البصر، هذا معنى أن أصابه على رأسه أو على وجهه أيضا. المهم أنه تسلط عليه فأذاه بضربة أو نحوها فذهب بصره. قال فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداوات الجناية، لكمه على عينه، ضربه على عينه، لطمه أيضا على عينه، ضربه على رأسه، على وجهه، فأصاب العين فذهب البصر. أو بمداوات الجناية. جاء إنسان متطبب، وفرق أيها الإخوة بين الطبيب والمتطبب، ولعلنا نصل إليه إن شاء الله. يعني العلماء يفرقون بين الطبيب هو الإنسان المختص بعمله الخبير به، يعني كما نقول الآن المختص، فهذا الطبيب يعني قد يحصل منه خطأ، وهذا فوات الحرص، لأن كل إنسان يحصل منه الخطأ. لكن المتطبب هذا الذي يدعي علم الطب وأنه كالذين ترون لن نسمع الكثير عنهم والذين يغامرون في حياة الناس ويزيفون الشهادات وغيرها ونسمع الكثير عنهم. فمثل هذا يأتي فيعبث في عين إنسان يقول عندي دواء هذا أنا أخذته ومجرب وكذا فيصبه في عينك الأسيد فيحرق عينه, هذه مصيبة. قال رحمه الله وجبت الدية لأنه بسببه. قال فإن ذهب ثم عاد لم تجب الدية. هل يذهب البصر ويعود؟ نعم, وبخاصة الآن ما تقدم الطب قد يذهب البصر إنسان يعني يصيبه شيء وبعد فترة يعود, أو بالعلاج كأن يكون ماء غيره فيزال على العين أو شبكة توصل فيعود النظر, هذا كله ممكن. قال لم تجب ثم عاد لم تجب الدية فإن كان قد أخذها ردها. يعني لو عاد وكان قد أخذ الدية فإنه يردها لأنه أخذها بغير حق, وهو عندما أخذها أخذها مقابل البصر والبصر قد عاد فيجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. قال لأن عوده يدل على أنه لم يذهب, إذ لو ذهب لما عاد. نعم, يقول المؤلف لأن عود النظر دليل على عدم ذهابه, ولكنه ربما أصابته غشاوة أو غيرها فترة من الزمن ثم مع استقرار العين والعلاج عاد إليها البصر, لأنه لو ذهب يقول ما عاد. قال مع أنه الآن في هذا الزمن بإذن الله تعالى وتوفيق مع تقدم الطب وجد أناس عاد إليهم البصر. قال رحمه الله وإن ذهب فقال عدلان من أهل الخبرة إنه يرجى عوده إلى مدة الخبرة. هم أهل الطب في ذلك, يعني أطباء العيون, يعني كشف عليه وقرر أن هذا شيء عار وأنه بإذن الله سيعود أو ربما تجرى له عملية بسيطة ويعود إليه النظر, هم أهل الخبرة. ليس أهل الخبرة التجار ولا الصناع ولا علماء الفقه, لا, المراد هنا علماء الطب. قال وإن ذهب فقال عدلان من أهل الخبرة إنه يرجى عوده إلى مدة انتظر إليها. لأن هنا قالوا يرجى لأنه لا يمكن لأحد أن يخطأ, لأن الذي بيده مقاليد الأمور والشفاء إنما هو الله تعالى, وإذا مرضت فهو يشفين, فلا يستطيع إنسان أن يخطأ. حتى أي طبيب تقول له يقول لك يقيدها بإن شاء الله, والذي لا يقيدها بمشيئة الله يكون مقصرا, وقد تكون العملية نجاحها 99% فلا بد من تقييدها بمشيئة الله, ربما 1% يغلب فلا يتحقق. وأحيانا تجد أن الأطباء يقول أن النجاح بسيط جدا 5 و10% وتنجح العملية. قال فإن مات قبلها وجبت الدية لأنه لم يعد. وأحيانا يعجز الأطباء عن العلاج ويتجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الورد والقراءة ويشرب من ماء زمزم, كما حصل لابن القيم رحمه الله تعالى الإمام المعروف الجهب من علماء القرن الثامن, يعني أصابه مرض فعاجز مع أنه هو على معرفة بعلم الطب ما وجد له دواء, فجاور بمكة يقول فترة من الزمن وهو يشرب من ماء زمزم لا يشرب غيره لأنه طعام طعم وشفاء سق, فشفاه الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الشام. قال رحمه الله تعالى فإن مات قبلها وجبت الدية لأنه لم يعد. لكن لو مات ولم يعد الإبصار إليه حينئذ تجب الدية. قال وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت. أيضا لو قالوا يعود فيما بين 4 أشهر إلى 6 وانتهت المدة وزيد فيها ولم يعد أيضا كذلك تؤخذ الدية. قال وجبت لأننا تبينا ذهابه. وإن قال يرجى عوده ولم يقدر مدة لم ينتظر. هذا احتمال, يعني يرجى ولكن لا ندري متى, الله أعلم, قد يطول وقد يقصر وقد لا يعود, في هذه الحالة لا ينظر إلى هذا. قال ولم ينتظر لأنه ذاهب في الحال, وانتظاره لا إلى مدة إسقاط لموجب الجناية بالكلية. ومن هنا ترون أن الفقه له علاقة بالطب, يعني كثير من المسائل تمر بنا لا علاقة بالطب منذ أن بدأنا بالحيض وحتى الآن تمر بنا مسائل كثيرة لها علاقة وثيقة بالطب, ولذلك تجد دائما أن الطبيب الذي عنده شيء من الفقه يفيده في هذا الأمر. يعني تجد أن الأطباء الحصيفين تجد أنهم يقرؤون في كتب الفقه ويطلعون عليها ويستفيدون من أراء الفقهاء ومن أحكامهم في ذلك، تجد أن هذا يزيد أيضا ماذا في علمهم وفي معرفتهم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحكم في السمع والشم والسن. وكذلك الحكم في السمع، إذا زال السمع فيه دية، إذا ذهبت الأذن والسمع فيهما ديتان، الشم كذلك حاسة من الحواس، إذا ضرب إنسانا على أنفه فذهب شمه ففيه دية، وإن ذهب من أحد المنخرين ففيه نصف الدية. وكذلك السن أيضا يوضع لها قدر من الزمن، يقال تعود لفترة كذا، فإذا لم تعد فكذلك. السمع أيضا والشم مثل ذلك، إذا أصيب في سمع أصابه إنسان أو في شمه وقيل له لمدة كذا ولم يعد، حينئذ أيضا تؤخذ الدية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن نقص الضوء وجبت الحكومة. يعني وإن نقص الضوء يعني النظر الذي هو الضياء، هذا الضياء الضوء الذي يمتد من العين والذي هو مرتبط بالمخ. وسبحان الله، يعني الفقهاء تجد بعضهم كابن قدامة عندهم خبرة في الطب، يعني يوثقون العلاقة بين العين الإبصار وبين ماذا الموجه في المخ، وهذا ما يثبته الأطباء الآن. قال: وإن نقص الضوء وجبت الحكومة. وإن نقص الضوء يعني ما زال الضوء، لطمه على عينه أو أصابه في رأسه، فبدلا أن كان يرى 6/6 صار يرى 6/9 أو 6/12 أو غير ذلك مما هو معروف الآن ومتفق عليه. نعم. قال: وإن نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة. عصبت المريضة، وأحيانا يقولون تعصب الصحيحة وتجرب، ينظر إلى حدها، لأن بعضهم يرجح أن تعصب ماذا العليلة ليرى قوة نظره في الصحيحة، ثم بعد ذلك تجرب العليلة، وهذا كله جائز، وقد أجراه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأنتم ترون أيها الأخوة بأنه كثير ما يمر بنا تطبيقات عملية لعلي بن أبي طالب، والسبب في ذلك ميراثه للقضاء منذ أن كان صغيرا وتطبيقه له، وعاش في بلد أيضا كان يكثر فيها مثل المشكلات، وعاش في بلد يعني تختلط فيها الأجناس، ولذلك ولا ننسى أيضا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال: عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة. الآن تغطى، يعني الآن يعني هو سيضع بيضة وبعيدة، الآن كما ترون العلامات هذه التي وضعت الآن لدى الأطباء هي أقرب دليل، يستطيع الطبيب أن يسأله مرة ثم ينظر هذه العين وصل إلى كم سطر، رأى الأول الثاني الثالث، ثم يعيد إليه يسأله عما في هذا السطر، يعرف إذا كان صادقا أو كاذبا. نعم. قال: وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص. المراد بالشخص ليس شخص إنسان، المراد بالشخص هنا الشخص، يطلق الشخص على ما علا وارتفع، يعني أنت لما تضع علامة مرتفعة لتصاب هذه تسمى شخصا، والشخص أيضا الإنسان يسمى شخصا لأنه شاخص يشخص أيضا. قال: كما فعل علي رضي الله عنه أرضاه برجل ادعى نقص ضوء عينه فأمر بها فعصبت. يعني جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أصابني فلان وقد ترتب على ذلك نقص في إحدى عيني. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يجرب صدقه من كذبه، أن يمتحنه. نعم. قال: فأمر بها فعصبت وأعطى رجلا بيضة. وأعطى رجلا بيضة، البيضة المعروفة. فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى. يعني أخذ البيضة وهو يبتعد وقليل، ها أترى؟ نعم نعم نعم، حتى خلاص قال: لا أرى. كما ترى الطبيب يسأل هذه إلى أن يصل الإنسان اللي يعني لا تكون عينه سليمة 100% لا يرى كل شيء. نعم. فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم أمر فخط عند ذلك. يعني هذه عينه العليلة تنتهي عند هذا المكان، أمر بأن يخط خط، نعم، أو توضع علامة، نعم. ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت. فعصبت يعني العليلة، وأصبحت ماذا؟ المبصرة مفتوحة. قال ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت العليلة. إذن هنا كأنه راجع يعني عصب الصحيح، نعم، وهذا العصب، نعم. قال وفتحت العليلة وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك. يعني معنى هذا تفاوت، هي لو صارت كالأخرى يبقى لا أثر لكلامه، نعم. أيضا لا يكتفي بهذا، يطبق ذلك مرتين وأكثر، وبخاصة إذا شك في الرجل. قال ثم حول إلى مكان آخر، ينقل إلى مكان آخر، يعني يدار إلى مكان آخر مثلا، بدلا يتجه مثلا هنا إلى هذه الجهة، جهة الجنوب، يحول مثلا لجهة الشمال، يعكس له، نعم. قال ففعل مثل ذلك فوجده سواء. فوجد أن الرجل كان صادقا، يعني لم يكذب في ذلك، يعني تبين أنه فعلا نفس المسافة التي رأى فيها إلى ذلك القدر الذي خط فيه الخط هو نفسه في التجربة الثانية، فأصبح الرجل ماذا؟ صادقا. الآن لا يحتاج إلى هذا، الطبيب موجود عنده علامات ومن مسافة محددة أمتار معينة، فتجده يغلق عينه ماذا؟ المصابة، ويختبره في الأولى. أيضا قد يكون، قد تكون هذه المصابة في الأصل أقوى من الأخرى، وقد تكون العكس، ربما تكون هي من الأصل ضعيفة، نعم. قال رحمه الله تعالى فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر. يعني إن كان بصره عينه نقص ماذا؟ ربعها، يعطى ربع دية العين. إن نقص نصفها يعطيه نصف ماذا؟ يعطيه 25 ماذا؟ من الإبل، نعم. قال رحمه الله تعالى وإنما يمتحن بذلك مرتين. لماذا مرتين؟ للتوثق. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أنه الآن في الكلب الذي يصاد بها وغيره من الطيور يجرى له اختبار أيضا، ما يكفي، وأقل شيء قال العلماء، جمهور العلماء، 3 مرات، يختبر مرة وغيره كافية لينظر يأكل، ثم الثاني الثالثة يقطع بها، واعتبار 3 معمول بها في كثير من الأحكام الشرعية، تتوضأ 3، رخص للمهاجرين أن يمكثوا من مكة 3 أيام، يمسح المسافر 3 أيام، لو استقصينا الفقه ما مر بنا لوجدنا أنها طبقت كثيرا. بعض العلماء يقول لا، يكتفى بمرتين في اختبار ماذا؟ الحيوان الصائد. قال وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما. قال رحمه الله تعالى والجناية على الصبي والمجنون كالجناية على غيرهما. يعني قد يتصور إنسان يقول هذا مجنون، يعني لماذا يعامل معاملتنا، هذا إنسان لا يدرك، صغير وهذا مجنون. الشريعة الإسلامية لا تنظر، رأينا فيما مضى بأنه لو جاء رجل في سن 40 فقتل طفلا يقتل به إذا كان مساويا له في الحرية والإيمان كما مر بنا. إذن الصغر والجنون ليس سببا، بل لو أن إنسانا قتل آخر وهو عاقل ثم جن فإنه يقام عليه القصاص في حال جنونه، وقد مر بنا أيضا هذا. قال إلا أن وليهما خصم عنهما. لأنهما مرفوع عنهما القلم، فأولا هما لا يقبلان خصمين، ليس من حق المجنون أولا أصلا لا يدرك، والصغير أيضا غير مميز، فليس لديه القدرة والمعرفة أن يدافع عن نفسه وأن ينافع عنها، لا في مجلس القضاء ولا في غيره. إذن من يتولى؟ وليه. وإذا لم يكن له ولي فالقاضي هو وليه، والسلطان كما في الحديث والسلطان ولي من لا ولي له، نعم. قال فإن توجهت اليمين عليهما لم يحلفا. يعني قد يتطلب الدعوة الحلف، فلا يطلب من الصغير أن يحلف لأنه غير مكلف، وأنت عندما تطلب من صغير أن يحلف كأنك وضعت عليه القلم، أي أمرته بالتكليف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن كونك تقول له احلف كأنك تقرر حكما شرعيا توجبه عليه وواجب عليه. أيضا لا يجوز للولي أن يحلف لأنه لا يعلم حقيقة الأمر ولا الظاهر، لأنه قد يكون هذا الأمر يدعي هذا الصغير أن نظره ضعف، أو المجنون لا يدرك قد يكون يهذي، ففي هذه الحالة لا يجوز للكبير أيضا أن يحلف لأن هذا من الحجز بالغيب. قال: فإن توجهت اليمين عليهما لم يحلفا. لكن هل تسقط اليمين؟ لا، لا تسقط، ينتظر حتى يبلغ الصغير أو يعقل المجنون. قال: ولم يحلف وليهما حتى إذا بلغ الصبي وعقل المجنون حلفا حينئذ. لا يحلف لأن الأمر لا يتعلق به، لأن الإنسان يحلف عما يتعلق به لا ما يتعلق بغيره. لا يستطيع لو أنه مثلا له جار ومن أهل الخير والصلاح يقول: هذا رجل صالح ويتردد على المساجد ولا أعرف، يقال له: أتحلف بالله بأنه رجل صالح؟ ما يستطيع، لأنه قد يكون يتظاهر بهذه الأمور الطيبة وهو بالعكس كما في حال المنافقين، وإن كان الغالب بحمد الله في المؤمن هو الإيمان. قال رحمه الله: وإن جنى عليه فحول عينه أو شخصت. يعني أصاب عينه حول، وإن جنى عليه فحول أظن، أو أحول عينه، يعني أن يكون من أحول يحول. قال: وإن جنى عليه فأحول عينه أو شخصت ففيه حكومة. أو شخصت، ما معنى شخصت العين؟ شخص الشيء بمعنى خلاص توقفت، يعني شخصت عينه يعني ما صار يتحرك طرفها، يعني العين لا تذهب هنا شخصت. بعضهم يقول الشخص الارتفاع إلى فوق، يعني تجد العين ترتفق إلى أعلى، ومعنى شخصت العين بمعنى أنها لا يتحرك طرفها، يعني تقف. نعم، وهذا عيب فيها لا شك. قال: ففيه حكومة لأنه نقص لم يذهب بالمنفعة فيه حكومة. لماذا ليس فيه دية؟ لأن العين موجود هو يبصر بها، ولكنها لا تأخذ مثلا تتحرك يمينا وشمالا حدقة العين، لا، تجد أنها واقفة. قال: ففيه حكومة لأنه نقص. الحكومة عرفتموها، يقوم على أنه عبد، يتصور أن هذا الحر عبد، كم قيمته صحيحا وكم قيمته سليما بعده، يعني أن ينتظر ويبقى ذلك العيب فيه ثم يرى الفرق، فإن كان مثلا ربع القيمة أعطي ربع الدية، إن كان ثلث القيمة ثلث الدية، إن كان نصفها نصف الدية، إن كان ثلثاها ثلثا الدية، وهكذا. قال: لأنه نقص لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قل بصره. لأنه نقص لم يذهب بماذا؟ بالمنفعة كلها، بل بقيت العين موجودة وأيضا النظر موجود، ولكن وجد عيب آخر. لأنه نقص لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قل بصره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في جفون العينين الدية. الجفون كم هي؟ أربعة، يعني كل عين فيها جفنان أعلى وأسفل، وفيهما الهدب، والهدب إذا كان مع الأجفان يدخل فيها، فهما أربعة فيهما الدية، وفي الواحد منهما ربع الدية، وفي الاثنين نصف الدية، كالأهداب لو أزيلت وحدها. قال: لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا. لا شك، تصور لو أن العين أخذ منها حاجب جفن واحد ماذا سيكون حالها؟ فالجفنان تستران العين وتحفظانها من الأذى ومن القذى، وفيها أيضا تحقيق للجمال وقوامة الإنسان التي أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا لها مزايا ومنافع كثيرة لو لم يكن منها إلا أنها تحفظ العين، فانظر مثلا لو جاء إنسان يقرب من عين الإنسان حتى الطفل الصغير تجده يغلق عينه. فالجفنان لا شك لهما فوائد كثيرة تحفظها من أمور عدة. قال: لأنها تقي العينين مما يؤذيهما. قال رحمه الله: مما يريد أن يدخل فيها يصيب هذا قذا. إنسان يقبل بيده مثلا طفل تجد أنه يغمض عينه إلى غير ذلك من الأمور، إلى جانب الجمال والحسن وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسواء في هذا البصير والأعمى. هذا لا يختلف بالنسبة للأجفان، لا يختلف، لأن الأعمى هو لا يرى، لكن أيضا الأجفان موجودة في عينيه فلا يختلف عن المبصر. قال: لأن الأعمى، وبعض الناس سبحان الله تجد وتنظر إليه لا ترى خللا في عينيه، تجد مثلا السواد وكامل لكن العيب في الشبكة وهو لا يبصر، يعني ينظر إليك ويحدثك وتظن أنه مبصر وهو لا يرى أبدا، ربما يعني الشمس لا يراها مع قوتها لا يراها، تطلع المصباح بجواره لا يراه. وبعض الناس قد ترى خللا في عينيه تظن أنه لا يشوف وأنه فيه عمش، لا، وإذا به تجده مثلا حاد الإبصار. قال: لأن العمى عيب في غير الجفون. لأن العمى عيب ولكن في غير الجفون، عيب في الإبصار. ونحن نقول بدل عيب نقص، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ عيني حبيبتي ليس لهما جزاء إلا الجنة. نعم. قال: وفي الواحد منهما ربع الدية، لأنه ربع ما فيه الدية. قال رحمه الله: وإن قلع العينين بجفونهما لزمته ديتان. يعني جاء نص الإسلام فقلع العينين بجفون، هذا معتدي يعني وظالم وله سلطة وغطرسة، تسلط على إنسان أسره أو ربطه فقلع عينيه، يعني قلعها بالجفون. عرفنا الجفون فيها دية والعين العينان فيهما دية، إذن عينان. قد يستغرب بعضنا يقول مثلا لو أن إنسانا قطع يدي إنسان ففيهما الدية، ولو قطع يديه ورجليه ففيهما ديتان، لأن هذا هو التحديد، والإنسان كله فيه دية، فأيهما أشد أن يقتل الإنسان وليس فيه إلا دية، وتقطع يداه فقط وفيهما الدية، وتقطع اليدان والرجلان وفيهما ماذا ديتان. الجواب: هذا حكم الله، وواجب المؤمن أن يسلم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن ثم قال في آخر الآية: ويسلموا تسليما. هذا من الناحية ورود النص، فواجب المؤمن أن ينزل عند أحكام الله سبحانه وتعالى ما جاء عن الله وما صح عن رسوله. لكن العلماء بالنسبة للتعريل قالوا هذه وضعت زواجر، لأن الإنسان ربما لو تعمد أن يقطع يدي إنسان وأن يقطع رجليه وليس فيهما إلا دية، ربما شقاوته ونفس الشرير الأمارة بالسوء تدفعه يقول ما دام هي دية أنا أقطع الأربع. فوضعت هذه بمثابة الزواجر والحدود التي يلتزم بها الإنسان. أما إزهاق النفس فهو شيء واحد يموت وانتهى، ووضعت الشريعة له حد. إذن أيضا الحكمة من ذلك هو التغليظ على أصحاب النفوس الشريرة أن يرتدعوا. قال: وإن قلع العينين بجفونهما لزمته ديتان، لأنهما جنسان يجب في كل واحد منهما دية، فيجب فيهما ديتان إذا أتلفا. قال: لأنهما جنسان، فالأجفان جنس والعينان جنس آخر، وإن كانت الأجفان غطاء للعينين لكن لها اسم وهذه لها اسم. فنحن عندما نطلق العين يدخل فيها ماذا؟ كل ما يتعلق بالعين، ولكن عندما نفصلها ناتي فنجدها تتنوع أنواعا، كالتمر مثلا. نحن لما نقول التمر يدخل في هذا التمر في هذا الجنس كل أنواع التمر، لكن عندما نأتي نقول هذا برني وهذا سكري وهذه عجوة وهذا برحي وهكذا عد من الألوان الكثيرة، لكن كلها تنضوي تحت مسمى واحد هو التمر. قال رحمه الله: فيجب فيهما ديتان إذا أتلفا كاليدين والرجلين. كاليدين والرجلين، لو قطع اليدين فيهما الدية، ولو قطع اليدين والرجلين ففيهما ديتان. قال: ويجب في أهداب العينين الدية. لو قلع الأهداب وحدها يكون فيها دية الأربع. لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا. يعني انظر لو أن إنسانا حلق الشعر الذي في حاجبه ماذا يكون؟ يتغير إذا منظره، ذاك الجمال الذي كان في العينين إن لم يذهب فقد ضعف. فهذه كل أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وصوره فأحسن صورته سبحانه، وصوركم فأحسن صوركم. ولا شك بأن الله تعالى قد خص الإنسان بمزايا، وللعلامة ابن القيم كتاب جليل القدر في هذا، يتعلق أيضا بأعضاء الإنسان وروحه وهذه التفصيلات وبحث عن العلل والأحكام، فهو تناول ذلك تناولا بديعا. نعم. قال: لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، لأنها وقاية للعين فأشبهت الجفون، وفي الواحد منها ربع الدية. قال: فإن قلع الجفون بأهدابها لم يجب أكثر من دية. لماذا؟ لأن الشعر هو جزء من الجفن إذا كان متصلا، وإذا فصل كاليد مثلا. الآن نحن نقول الأصابع كل أصبع فيها ماذا؟ عشر من الإبل. إذن اليد الواحد الخمسة فيها خمسون، نصف الدية. وفي أصابع اليدين ماذا يكون فيها؟ مئة. وفي أصابع الرجلين كذلك مئة، إذن ديتان. لكن لو قطعت الكف بأصابعها هل تحسب ماذا؟ دية واحدة، ولا تحسب دية واحدة؟ لأن الأصابع جزء من الكف. قال: لم يجب أكثر من دية، لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. قال المصنف رحمه الله: كالأصابع إذا زالت بقطع الكف، فليس فيها إلا دية واحدة هي نصف الدية، بينما لو التقطت الأصابع وحدها ففيها نصف الدية والكف باق. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي الأذنين الدية. الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالعينين الإبصار، وتذكرون أن الله سبحانه أكثر من ذكر امتنانه على عباده بالسمع والبصر، إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الإنسان الذي يعني يرفل في نعمة البصر يدرك قيمة ذلك، ولكن من الذي يدرك ذلك أكثر؟ هو الأعمى الذي فقد ذلك البصر. كذلك أيضا الإنسان الذي يسمع تجد أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأصم لا يدري ماذا يدور حوله، فكأنه يعيش في عالم والناس في عالم آخر. هذه كلها نعمة أيها الإخوة، نعم تترى يجب علينا أن نشكرها، والإنسان يعرف قيمتها إذا تألم ذلك العضو أو فقد شيئا منه أو فقده، يعرف قيمته تماما. متى يدرك الإنسان قيمة إحدى رجليه؟ إذا قطعت. وكذلك اليد والأصبع والأذن وغير ذلك، كل ما في هذا الإنسان، هذا الخلق الذي ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان عن الحيوان ووضعه على أحسن صورة وأكملها، كل شيء فيه يفقده حتى لو أظفاره تؤثر عليه. قال: وفي الأذنين الدية، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه: وفي الأذنين الدية. وفي الأذنين الديات فيها نفس، إذن كذلك في الأذنين يعني إذا أزيلت الدية، وفي السمع الدية. قال: ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كاملا. كذلك كما أن العينين فيهما جمال، ولكن العينان يحصلان في المواجهة، يعني في مواجهة في الإنسان، وهذه تأتي في هذا في جانب الإنسان. ولكن تصور إنسان مقطوع الأذنين لا شك أنها تؤثر على جماله ومنظره ومكانته، وهو عيب فيه. وترون أن ذلك عيب في الأضحية، الحيوان الذي يذبح يعتبر ذلك عيبا فيه وخللا. قال: ونفعا كاملا يجمعان الصوت ويوصلانه إلى الدماغ فأشبها العينين. قال سوف يجمعان الصوت ثم يوصلانه إلى الدماغ ثم بعد ذلك يوجه الدماغ، إذن فيهما فوائد كثيرة جدا. قال: وفي إحداهما نصفها. وفي إحداهما نصف الدية، لأنه نصف ما فيه الدية فأشبهت العين. قال رحمه الله: ودية أذن الأصم كدية أذن الصحيح. لأن الكلام هنا ليس في السمع، وإنما الكلام في الأذن، فالأذن القائمة على حالها لا يختلف فيها الأصم عن الذي يسمع، فلو قلعت لا فرق بينهما. لكن عندما نأتي إلى السمع حينئذ نقول ماذا الذي يسمع يختلف عن ماذا. يعني لو أن إنسانا عرف بأنه أصم، يعني إنسان بأنه لا يسمع، ثم بعد ذلك جاء إنسان فلطمه، ما نقول له أنت ذهبت ماذا سمعه، لأنه من الأصل لا يسمع. قال: لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كما لم يؤثر العمى في دية الجفون. قال رحمه الله: وإن جنى عليها فاستحشفت. ما معنى استحشفت؟ يعني ماذا يبست، يعني صارت كالحشفة، يعني يبست. الآن تجد التمرة هذه، والمثل الذي يقولون حشفا وسو كيلة، يعني هذا يضربون، يعني حين تأتي إلى إنسان عنده بضاعة ردية وتجد أنه يغش أيضا، فتطبق عليه المثل حشفا وسو كيلة. يعني تجد إلى إنسان مثلا عنده قماش، يعني جاءه شيء من الماء، أو يعني تجد فيه بدأت فيه الاحتراق، أو تجده يبخسك أيضا في التمتير في القياس، تقول له حشف وسو كيلة، أو تذهب إلى صاحب غرز يعني دخلت فيه السوسة أو القمح وغير ذلك، فمعنى حشفت يعني صارت كالحشفة يبست. قال: وأجنى عليها فاستحشفت فعليه حكومة، لأن نفعها لا يزول بذلك، لأنها مع أنها يبست لكن ما زالت صورتها فهي تحتفظ بشكلها. قال: وإن قطعت بعد استحشافها وجبت ديتها، لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة، لأنها وقت الاستحشاف يبست وبقيت على حالها، لكن عندما جاء وتطاول وخلعها من مكانها خلاص أزالها، إذن تجب عليه الدية، لأنها أذن باقية في مكانها مستقرة، فأزالها من المكان فيلزمه ديتها 50 من الإبل، أو نصف الدية من الدراهم 6000 درهم وما يقابلها من الريال. نعم. قال: لأنها أذن، قال: لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة. درهم، أنا قلت دينار، درهم 6000 درهم. نعم. قال: لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة فأشبهت الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: وفي قطع بعض الأذن بقسطه يقدر بالأجزاء. هذا مر بنا فيما مضى أن ما يقطع من الشيء بقدره، يعني بقدر الأجزاء، قطعت ربعها كذلك فيها ربع ديتها، وهكذا يقدر. قال: بقدر يقدر بالأجزاء، لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بقسطه كالأصابع. يعني لو أخذ أنملة واحد الأصبع كان فيه 10 من الإبل، فيها الثلث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي السمع الدية. كما هناك في الإبصار الدية، هنا أيضا في السمع ماذا الدية. قال: وفي السمع الدية، لما روى أبو المهلب عن أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه. لما قواعد العبارة. قال لما روى أبو المهلب عن أبي قلابة، أظنه عم أبي قلابة، عم أبي قلابة، لأن أبو المهلب هو عم أبي قلابة، وأبو المهلب هذا هو تابعي، وهو أيضا من رواة الحديث، ومختلف في اسمه، قيل هو عمرو بن معاوية، والجرمي البصري هو من رواة الحديث ومن الحفاظ، وهو عم أبي قلابة، وأبو قلابة أشهر منه، يعني مع أن هذا العم وكل منهما من حفاظ الحديث ومن الرواة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم من التابعين، إلا أن ماذا أبي، إلا أن أبا قلابة أشهر من هذا، ولذلك قال المؤلف عم أبي قلابة، أبي قلابة لشهرة أبي قلابة بين أنه عم له. وأبو قلابة هذا روى عن كثير من الصحابة كأنس وابن عباس، يعني عن متوسط وصغار الصحابة، وهو أيضا من الحفاظ الثقات، وهو مثل هذا أيضا، أيضا جرمي وكذلك بصري. قال لما روى أبو المهلب عم أبي قلابة رحم الله الجميع أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب بصره وسمعه وعقله ولسانه. انظر، ذهب سمعه، السمع يتعلق بالأذن، وبصره يتعلق بالعين، ذهب سمعه وبصره وكذلك أيضا لسانه، يعني كلامه. وما هو الرابع؟ بصره وسمعه وعقله ولسانه. العقل أيضا وهو شيء آخر. نعم. فقضى فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه بأربع ديات وهو حي، لأن والرجل حي، يعني الذي يصيب حي، ومع ذلك قضي فيه أربع ديات، لأن الأذنان السمع فيه دية، والبصر فيه دية، والكلام فيه دية، لأنه هنا قصده لسانه يقصد الكلام، يعني أصبح أخرس لا يتكلم، وأصبح أيضا أصابه صار ذهب عقله، صار يهدي مجنونا، إذن أصابه بأربع آفات. ف قرر عمر رضي الله تعالى عنه على الجاني أن يدفع أربع ديات. قال ولأن جنايته تختص بمنفعة فأشبه البصر، ولأنها منافع متنوعة ليست واحدة، فوجب في كل واحد منها دية. قال وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية كبصر إحدى العينين، وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجب الديتان، لأن السمع في غير الأذنين، فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر والجفون، كما لو قال العينين بأجفانهما ففيهما ديتان، مرت قريبا. نعم. قال وإن قل السمع أو ساء ففيه حكومة، كما مر بالنسبة للإبصار الذي عبر عنه المؤلف بالضوء، يجرى نفس الطريقة ولكن بأسلوب آخر، شخص ينادي أو يصرخ، لأن النظر تنظر، أما السمع فتستمع، فلا بد من صوت، تجد أنه يصرخ بصوت أعلى ثم يخفف يخفف وهكذا. قال رحمه الله وإن نقص سمع إحدى الأذنين سدت العليلة وأطلقت الصحيحة وأمر الرجل وأمر رجلا يصيح وأمر رجل يصيح من موضع يسوى أمر رجل أو نعم أو أمر رجلا يعني الحاكم كله يصيح نعم وأمر رجل يصيح وأمر رجل يصيح من موضع يسمعه. قال ويعمل كما عمل في نقص البصر من إحدى العينين ويؤخذ من الدية، يعني يصرخ ويبعد قليلا أو يصرخ في مكان بعيد لا أسمع، ثم يقرب إلى أن يسمع، ثم تجرى العملية للعين السليمة غير العليلة. قال رحمه الله تعالى فصل وفي مارن الأنف. أنا أود أيها الإخوة أن تنظروا، أنا ما يعني أصبحت ما أخرج كثيرا و أتكلم عن الحكم وكذلك عن جهود الفقهاء، يعني انظروا الآن الفقهاء كم يبذلون من الجهد، كم يصلون كلال الليل بكلال النهار ليستخرج لنا هذه المسائل؟ هذه كم تأخذ من الوقت؟ يفكرون ويرسمون، هم أصلا وقفوا على كنز مجمل عن الأئمة، ثم جاء التلاميذ فأخذوا يتوسعوا، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فأصبحوا يريدون الأدلة، ثم يفرعون عليها، هنا أصبحت أمور كثيرة. انظروا هذه الجزئيات وهذه المسائل، هذه كلها في الحقيقة ترجع إلى أحكام هذه الشريعة، إما إلى الكتاب أو إلى السنة أو إلى مقاصدهما. قال وفي مارن الأنف وهو ما لان منه مارن الأنف، مر بنا هذا الشيء الرقيق اللين، لو أنه قطعه يسمونه جدع الأنف. ما معنى جدعه؟ يعني قطعه كأنه رمأه. نعم. قال وهو ما لان منه الدية، لأنه في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، وهذا موجود في سنن النسائي وغيره، وأكثر من أورد روايات ماذا عمرو بن حزم، هو الإمام النسائي، في كتابيه السنن الكبرى والصغرى. قال ولما روى طاووس رحمه الله، قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية. ما معنى أوعب؟ يعني استوعب، يعني أخذ جميع، هذا معنى أوعب، يقال أوعبه أو استوعبه، يعني أخذ جميعه، القصد أخذ جميع ماذا؟ المارن، لا الأنف، لأن هذه تسمى قصبة لا علاقة لها، هذه فيها حكومة. هنا عندكم المعلقين الإخوة قالوا بأنه لا يوجد في سنن النسائي، والحقيقة موجود في السنن الكبرى في الجزء الرابع صفحة 245 وفي 247 هذا الحديث. قال رواه النسائي رحمه الله، لو تقولون في السنن الكبرى. قال ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، لا شك بأن فيه جمالا ظاهرا، فأنت تجد الأنف، ولذلك تجد أن الأنوف تختلف، تجد إنسان كما يقول مثل سلة السيف، أنفه مستقيم، وأحد تجده مثلا ينام قليلا، وأحد فيه ما يلام، هو مهما كان الأنف فيه أيضا كمال للجمال. فتصور لو أن إنسانا لا أنف له، أو حتى أفطس لا يكاد يرى أنفه ملتصق بماذا؟ بلحمه، بلحم الوجه، تجد فرق. إذن لا شك بأن الأنف إلى جانب فوائده أنه فيه يتنفس الإنسان، يستنشق الهواء، والله سبحانه وتعالى جعل فيه الخياشيم، وهو أيضا ينقل صحيا الهواء إلى البدن، وفيه شعيرات، هذه الشعيرات أيضا تنقي ماذا؟ الهواء الذي يدخل ماذا إلى الجسم. لا شك أن الإنسان لو دقق في هذه الأمور لوجد الشيء الكثير. قال ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، فإنه يجمع الشم ويمنع وصول التراب ونحوه إلى الدماغ. إذن فيه قبل الشم، وأهم أنه هو الأول في التنفس، يعني في الجهاز التنفسي، هو المدخل السليم الذي ينقل الهواء إلى البدن، هذا واحد. وفيه الشم، وفيه أشياء كثيرة. نعم. قال رحمه الله والأخشم كالأشم. الأخشم الذي لا يشم يسمى أخشم، يعني الذي تأتي له مثلا بديزل أو تأتي له بأفخم أنواع الطين وتقول أيهما أجود، يقول لك لا أدري، لا يفرق لأنه لا يشم. لأن الشم في غير الأنف. قال رحمه الله وفي قطع جزء من الأنف بقسطه كما في الأذن، وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية. في كل واحد من المنخرين ماذا؟ ثلث الدية، لأنهم يقسمون أقسام ثلاثة، منخران وحاجز، فيقولون الدية مثلثة بينها. هناك من يرى أن الحاجز لا شيء له من العلماء، وإنما فيه حكومة، فإذا أزيل ماذا؟ المنخران فيه مدية، ولو أزيل الحاجز هذا الذي يفصلهما ففيه حكومة، يعني أرش. قال وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأنه يشتمل على ثلاثة أشياء فتوزعت الدية عليها. قال رحمه الله: ويحتمل أن يجب في كل واحد من المنخرين نصف الدية. أحيانا المؤلف رحمه يقول ويحتمل، يكون رأي لبعض الأصحاب وأحيانا يكون رأي له وأحيانا يشير إلى آراء المذاهب الأخرى، وكل هذا واقع رحمه الله. قال: ويحتمل أن يجب في كل واحد من المنخرين نصف الدية، لأنه يذهب بذهاب أحدهما نصف الجمال والنفع. قال رحمه الله: فإن قطع أحدها والحاجز ففيهما ثلث الدية ثلثا الدية على الأول. على القول الأول أن الحاجز فيه ثلث الدية، وعلى القول الثاني يكون فيه حكومة، وعلى الاحتمال الثاني يجب نصف الدية وحكومة. يعني حكومة في ماذا؟ في الحاجز. قال: وفي الحاجز وحده حكومة. قال رحمه الله تعالى: وإن قطع المارن وشيئا من القصبة. يعني قطع هذا المارن وتجاوز إلى قصبة الأنفل العظمى، هذه تسمى قصبة لأنها تشبهها، يمر مع الهواء. إذن والماء عندما تستنشق في الوضوء، إذن هذه اسمها قصبة، يعني لو تجاوز المارن الذي فيه الدية فأخذ جزءا من القصبة كسرها. قال: وإن قطع المارن وشيئا من القصبة ففيه دية للمارن وحكومة للقصبة. لماذا القصبة ما فيها دية؟ لأن الدية أخذت كاملة، فما زاد عن ذلك ففيه حكومة. قال رحمه الله: وقياس المذهب أن الواجب دية واحدة كقطع اليد من الذراع. يقول: وقياس المذهب كما مر، ما دام المارن فيه دية كاملة فينبغي أن يضرب صفحا عما مس ماذا؟ القصبة، لأنه أخذت الدية، كالحال فيما لو بدل أن يقطع اليد من الكف تجاوز إلى نصف ماذا؟ الساعد، فقالوا لا اعتبار له، هي نصف دية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي الشم الدية. الشم لأنه حس أيضا، يعني من الحواس الخمس، إذا لو لطم إنسان وأنفه باق على حاله لكن أصبح لا يشم، إذن يجب عليه دية. نعم الشم لا يكون بمنزلة الإبصار ولا بمنزلة السمع، لكنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان في مكان، بعض الناس يقول الشم لماذا مثلا يجعل فيه دية بمنزلة ماذا العين؟ قد تكون في مكان ورار تشتعل بجوارك، يوجد حاجز بينك وبينها، لو لم تكن تشم ربما تصل لك النار، وربما تأخذ بيتك، وربما أطفالك، لكن مجرد أن تشم ذلك الشيء لا شك هذه أثر من أثارها، والشم له فوائد عظيمة. قال: وفي الشم الدية، وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها، وفي نقصه حكومة. قال صلى الله على محمد.